مستقيم، وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم. أكثر ما يتباضع به الناس ويبيعونه ويشترونه إنما يعتمد إما على كيل وإما على ميزان، والمؤمن مطالب في كلا الحالتين ألا يبخس الميزان وألا يطفف في الكيل، ألا يبخس الميزان ولا يطفف في الكيل. قال الله جل وعلا عن خطيب الأنبياء شعيب: ولا تبخسوا الناس أشياءهم، وهو كما يقال في المحسوسات مما يكال أو يوزن يقال في المذروعات ويقال في غير المذروعات في التعامل الناس مع بعضهم البعض. فكلما كان الإنسان متسما بالعدل يرقب الله جل وعلا فيما يقول ويفعل. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. قال الله جل وعلا هنا: وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف. لأن الأجساد إذا كانت تستسقي من مال محرم من تطفيف في كيل أو بخس في ميزان فإنما تنبت على السحت، وقد جاء في الحديث: لحم بني على السحت النار أولى به، لحم بني على السحت النار أولى به. وقد قيل إن أهل المدينة كانوا قبل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم وأول هجرته إليهم من أشد الناس تطفيفا في الكيل، فأنزل الله جل وعلا قوله على بعض الآية على بعض أقاويل أهل التفسير: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ويل للمطففين. أخبر الله جل وعلا بويل، وهو كلمة وعيد وتهديد، والعرب تقول ويل وتقول ويح وتقول ويس، فتقول ويل للخصم، وتقول ويح لمن تريد أن ترحمه، وتقول ويس لمن تريد أن تسخر به. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. وأصل قول الله جل وعلا وإذا كالوهم أو وزنوهم أصلها في الصناعة النحوية وإذا كالوا لهم وإذا وزنوا لهم، وهذا أسلوب تعرفه العرب في كلامها. قال سيبويه في بعض استشهد سيبويه في بعض أحواله في كتابه على هذا المعنى قول القائل: ولقد جنيتك أكمؤا وعساقلا ولقد نهيتك عن بنات الأوبري، ولقد جنيتك أكمؤا وعساقلا ولقد نهيتك عن بنات الأوبري. والأكمؤ الكماءة المعروفة، ونهيتك عن بنات الأوبر. بنات أوبر نوع من الكماءة رديء جدا، وموضع الشاهد من أصل المعنى ولقد جنيتك أي جنيت لك، ولقد جنيتك أي ولقد جنيت لك، مثلها هنا إذا كالوهم أي كالوا لهم. فجاء القرآن بما تقتضيه كلمة أو طرائق العرب في كلامها، والعلم عند الله.